أنا ليا ما عندك، أنا كنت زمان بعندك وتعبت عشان ناسيك، حرتي وذلي وهواني في طريق الأولان وطريقك شكل تاني، ولقيت الراحة فيك. أنا فوق الصخرة مبني هثبت وارجع إليك.